باقي ما عرفش الخوف زي هوندو لما بطلب اوردر بيجي لي كومبو مع الخمسه بنلعب دومينو انا مش هسيبه في الشارع اسمر هجيبه هجمه تيجي جون اداره زي بيبو علينا الحفله وعليك الهيبي فستاني الاحمر مطافي مش قديم ما بمشيش بالقدر اوني كرن بيا اوني كرن بيا اوني كرن بيا معروفه من لون الهند يا عاد مختار في رجلي بوتان Down.